قال رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، أي هذا التوحيد العظيم، فالله سبحانه وتعالى ينجيهم به من كرب الدنيا وشدائدها إذا لجأوا إليه. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لعابون هؤلاء المشركون ويغالطون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه، ولكن يقيم حججه سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين. وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن طويات المشركين، وأنهم يريدون فقط الخلاص من هذا الشدة ومن هذه الكربة التي نزلت بهم، سيرجعون إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه حجج تقوم عليهم يقيمها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين. وإلا الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا هو الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان فيما مضى وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا معنى وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن هذه حجج تقام على هؤلاء المشركين. فالشاهد أن التوحيد مفزع أعداء الله عند نزول كرب الدنيا وشدائدها، فإنهم يفزعون إلى توحيد الله ويعلمون يقينا أنه لا يخلصهم من هذا إلا الله جل وعلا. طيب أين الآلهة تلك التي يصرف لها أو تصرف لها العبادة من دون الله؟ هم يعلمون يقينا أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن بلوى الشيطان استزلهم وجعلهم يصرفون العبادة، وإنهم على يقين أنها هنا في هذا المواطن ما في فائدة، ما في إلا الله هو الذي ينجي منها. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهؤلاء نسأل الله العافية والسلام، فهم يعلمون أنه لا ينجي من هذه الكرب من ظلمات البر والبحر إلا الله جل وعلا، وهو الذي يدعى تضرعا وخفية. فالشاهد أن شأن التوحيد عظيم عند الله جل وعلا، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال: فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك، من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف، وكذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه وكان خوفه منه سبب تسليطه عليه، فهذا كلام طيب. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف، وهم لما أشركوا حصل لهم ما يحصل، وعند التوحيد وإفراد الرب سبحانه وتعالى يحصل لهم أمن من هذه الشدائد ومن هذه المخاوف. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن يحصل بالتوحيد، والخوف يحصل بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سيقرره الآن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، أولياؤه يستفيدون من توحيدهم لله جل وعلا النجاة من كرب الدنيا ومن كرب الآخرة، وهؤلاء يلجؤون إلى توحيده فيستفيدون النجاة من كرب الدنيا وإيش شدائدها، وأما في الآخرة فلا نجاة لهم إن ماتوا على كفرهم. وأهل الإيمان يستفيدون من توحيد ذين الأمرين، النجاة من كرب الدنيا التي تحصل شدائدها، وكذلك أيضا النجاة من كرب الآخرة وشدائدها. قالوا أما أولياء فينجيهم من كربات الدنيا، من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه من تلك الظلمات، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنجى الله سبحانه وتعالى يونس عليه الصلاة والسلام بتوحيده، فهو يقول في هذه الشدة العظيمة التي نزلت بها ظلمات البحر، ظلمات الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، ونجاه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد نجاة يا أخوان، الذي يريد أن ينجو من هذه الشدائد التي فيها الناس يرجع إلى الله ويرجع إلى توحيد الله جل وعلا، وإلا يتعب يضيق صدره ويحصل له مثل ما يحصل من غيره الذين لا يلجأوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عند الشدائد. فيفرد الله جل وعلا بجميع الأشياء، وأنه لا يكشف هذه الكربات إلا هو، ولا يخلص منها إلا هو، ولا ينجي منها إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو. فإذا وحدت الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور فاعلم أنك ناج من جميع الكربات التي تنزل بغيرك. وإذا حصل خلل في التوحيد بحسب الخلل يحصل الضرر، بحسب الخلل يحصل الضرر لهذا الذي أخل بهذا الجانب العظيم. قال رحمه الله: ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وأعد لهم في الآخرة. نعم الله، فنوح ومن معه في السفينة نجاهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وعذب من عذب بسبب تركهم ليش التوحيد. والأمم كثيرة التي قصها الله في كتابه أنه نجى دعاة التوحيد، وأغرق الله سبحانه وتعالى في المهالك من الذين عاندوا هذا الجانب وتركوا توحيد الله، وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم ما حصل لأهل القرية، فمن نجى الله سبحانه وتعالى؟ دعاة التوحيد، نجى الله سبحانه دعاة التوحيد وسنهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأهلك الله أولئك الذين ما استجابوا لهذه الدعوة، دعوة أولئك الصالحين بالنجاة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، ونجى الله جل وعلا دعاة التوحيد ودعاة الخير والمصلحين في كل زمان وفي كل مكان. النجاة للمصلحين ولدعاة التوحيد، والهلاك للمجرمين في كل زمان وفي كل مكان. هذه سنة الله ماضية وجارية ولن تتخلف أبدا، ولكن تتأخر أحيانا لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أما التخلف فلا تتخلف، فما من ظالم إلا والله هلكه يوما من الدهر، ولكن ربما نحن ندرك هلاك هؤلاء الظلم الذين في زمننا، وربما لا ندركه ذلك. فأحيانا يتأخر الأمر لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ولكن نحن على يقين أن الله جل وعلا سيهلك الظالمين، سيهلك هؤلاء المجرمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي موسى: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فكل قرية ظالمة سيأخذها الله سبحانه وتعالى، وكل من أيضا كذلك اعتدى وبغى وتجرأ على الصالحين وعلى دين رب العالمين فلا محيص من الهلاك والدمار والبوار، ولكن الله جل وعلا يملي. قال رحمه الله: ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل. وهذا نستفيد منه، أننا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى عند المضايق والشدائد إلى توحيده جل وعلا، فهذا يستفيده أتباع الرسل، ونحن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نفزع إلى ما فزع إليه الرسل وفزع إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة له وإخلاص التوحيد وتجريد التوحيد لله جل وعلا عند المضايق وعند الكرب والشدائد. وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، فنعم وعذاب الآخرة أشد. قال: ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك، فرعون فزع إلى التوحيد عند معاينة، عرف أنه ما في نجاة إلا بالتوحيد، هذاك المغالطات التي كان يغالط بها قومه وأتباعه، أنا ربكم الأعلى وإلى آخر تلك الأمور التي يغالط بها أولئك السفهاء الذين ليست لهم عقول، عرف أن ما تنفع عن وعده رب، خلاص الآن البحر والشغشغة على قوله البلاد والماء يدخل ويخرج، شيء من الأنف يمكن وشيء من الفم، ما يدري كيف تصرف الرجال هذا، أين الربوبية؟ ما فيش أبدا، ما في إلا موت معاين الآن، ويرى الموت خلاص، عرف أنه ما له سبيل إلا أن يرجع إلى التوحيد وإلى الذي جحد به قبله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فرجع إلى توحيد الله فرعون، ولكن رجوعه في وقت لا ينفع فيه الرجوع. قالوا: لما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، فهذه حالة لا ينفع فيها الرجوع إلى الله ولا ينفع فيها الإيمان عند الغرغرة وعند معاينة الموت، وكذلك أيضا عند طلوع الشمس من مغربها، هاتان حالتان لا ينفع فيها الإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذه حالة ما ينفع فيها إذا جاءت الآية هذه العظيمة وهي طلوع الشمس من مغربها. وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي حصل لفرعون، وهو أنه عند الغرق أو عند الغرغرة أيضا كذلك لا تنفع، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند أحمد، فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنها لا تنفع التوبة. قال: ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. نعم، الإيمان عند معاينة الموت لا يقبل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عن من هذا الحديث؟ ممن هو ليس بحاضر هنا؟ ألا أنت حاضر؟ آمن عند من؟ ممن هو ليس بحاضر هنا؟ كيف ليس بحاضر؟ هو حاضر، إيش هذا الآن تلعب بالألفاظ؟ كلهم حاضرون، من هو حاضر يقول عندي؟ أنت حاضر موجود، خلاص كلهم حاضرون الحمد لله، ما في حد إلا هو حاضر. حديث ابن عمر، قال رحمه الله: هذه سنة الله في عباده، صدق والله هذه سنة الله في عباده. قال: هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا، احفظوا هذا الكلام الجميل الذي سيسوقه الآن رحمه الله. قال: هذه سنة الله في عبادي، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، وما حصل للعباد من أمن بمثل التوحيد، فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أقوى أسباب إيش؟ حصول المخاوف، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فالأمن لا يحصل إلا بالتوحيد ودفع الشدائد والكرب، والله ما تحصل بديمقراطية ولا تحصل بانتخابات ولا تحصل بشيء من هذا الشر الذي يهرول إليه أهل الإسلام في هذه الأزمنة، وإنما يحصل بالتوحيد. الذي يريد الأمن، الذي يريد الخير، الذي يريد السعادة لبلده، فانظر إلى بلاد مجاورة لنا لما اعتنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، انظروا بلدهم كيف أمن فيها، يعني في السعودية أنتم ولا بعيد السعودية من الأزمنة هذه، في الزمن الغابر ولا في الزمن هذا الموجود، في الزمن هذا الذي نحن فيه الآن، والله السيارة تقف في شعب من الشعاب ولا واحد يحركك ولا واحد يدنو منك ولا واحد يقربك ويؤذيك بشيء، بل تأتي النجدة تلك وتقف يتصل بها وتقف تعاونك وتوصلك المكان الذي تريد، أنت في مكان ما مش حد يدريبك إلا رب العالمين، لكن هذه الهواتف نفع الله بها وما في حد يتعرض له بسبب إيش هذا؟ بسبب تحقيق التوحيد، ولا شك أنهم اعتنوا به في المدارس، اعتنوا به في المرافق، اعتنوا به في كذلك بيوتهم وغير ذلك. شابات السعودية هل توحيد وشبابهم هل توحيد؟ نعم عندهم معاصي، هذا لا يشك فيه، عندهم معاصي عندهم أمور، نسأل الله العافية والسلامة، لكن هذه حسنة عظيمة عليها تلك البلاد وهي حسن التوحيد، تجد حليق وتجد معربد وتجد، لكن الشرك هذا لا، هذا الشرك شيء ثاني، بينه وبين خط أحمر ما يستطيع أحد يدخل عليه الشرك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأما هنا يتلاعب بنا الصوفية ويتلاعب بنا الرافضة ويتلاعبون بعوام الناس، فتجد يحبون الرافضة ويشيدون بالرافضة، هذا كله على ضعف معتقد ولا على قوة اعتقاد؟ على خبل في الاعتقاد، تحت مرة في الحضيض اعتقاد هؤلاء الذين هم يحبون الرافضة، ما عندهم رأس الاعتقاد هو الولاء والبراء، ذروة الاعتقاد ما هو عندهم الولاء والبراء، لأن الاعتقاد لا يكون إلا على ولاء وعلى إيش؟ وعلى براء، لا بد من ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، غير ذلك ما معه شيء. هؤلاء ما كفروا بالروافض، الروافض طاغوت، لا بد من الكفر بالروافض حتى تحصل على الخير العظيم، فالروافض طواغيت ولا يشك فيهم أنهم طواغيت، فلا يستقيم لك إيمان عبد الله إلا بالكفر بالطاغوت، فلا بد من ذلك، سواء كان الرافضة أو غير الرافضة من الطواغيت، فهؤلاء ما كفروا بالطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة، هذا خطر والله، لكنهم جهال، هناك موانع للتكفير هو الجهل، منها الجهل، ولا يجب الكفر بالطاغوت. الروافض يقول عائشة زانية، الروافض يتهمون الله أنه جامل وحاب في الرسالة وسكت على خيانة جبريل كانت لعلي ثم جعلها لمحمد، عندهم من هذا الشر، الرافض يدوس القرآن، الرافض يهدم المساجد، الرافض يسب أصحاب محمد وكفرهم، فكم من الأمور الفاجرة عند هؤلاء الفجرة، ومع ذلك تجد من يواليهم على زندقتهم وعلى كفرهم وعلى خبثهم، هذا يدل على عدم كفر بالطاغوت وعلى ضعف ولا وبراء للإسلام وأهل الإسلام، ولا لأهل الإسلام وبراء من أهل الكفر والزندقة، لكن يعذرون بالجهل، وإلا والله أنهم يوالوا أمريكا، بعض الناس يوالي أمريكا، هذا أكبر طاغوت، أمريكا والرافضة أكبر طاغوت في الزمان ده، أمريكا والرافضة، تجد الولاء لها والمحبة لها والزلفة لها، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العافية والسلامة. فنواقض الإسلام ترتكب جهارا نهارا، ولكن مع ذلك لابد من إقامة الحجج وإقامة الأمور التي تقطع بها بتكفير هذا الرجل الذي عنده شيء من هذا الأمر، لأن إخراج المسلم من إسلامه ليس بالسهل، لذلك تجد أهل السنة يحتاطون في جانب التكفير جدا يحتاطون، لكن الرافضة لا يجوز التورع فيهم، لا يجوز والله، إن هذا مهم الورع، أنك تقف الرافضة في كفر الرافضة، وقد قالوا عائشة زانية والله برأها، وقد داسوا المصحف، وقد فعلوا ما فعلوا من جرائم. قال مرة الشيخ عبد الله شبيل، حصلت قضية وأنا كنت قال يعني مرشد موجه في المعسكرات في المعسكر، وكان في هذه الأشياء، فقال مرة وجدنا مصاحف في البالوعة موجودة في المجاري، هذه في المجاري مصاحف، يعني عدد من المصاحف، فقلنا من فعل هذا يا جماعة؟ هذه قضية لابد من متابعتها، من الذي فعل؟ حاول يزحلق هذاك القائد في المعسكر، حاول يزحلق، قلنا ما في إلا غلط مدري إيش وهكذا، قلنا ما في، لابد نعرف من الذي فعل هذه الجريمة ووضع المصاحف في المجاري وهذه البوانيع. قال فإذا بهم يأتون به رافضي، فإذا بهم يأتون برافضي كلب نجس، هو الذي وضع هذه المصاحف في المجاري ووضعها في البوانيع وبين تلك الأشياء التي تعلمونها من النجاسات، فهم ما يرون هذا القرآن قرآنهم، هذا القرآن الذي نحن نعبد الله به ما يرونه الذي يتعبد به. هناك القرآن فاطمة غير هذا القرآن. أما هذا القرآن محرف في الدفاع عن عائشة، هذا القرآن في الدفاع عن عائشة، ما يصلح أن يكون قرآنا أبدا. حتى أنهم طالبوا التربية بإبعاد سورة النور من المنهج، لابد أن تبعد من المنهج المدرسي منهج الدراسة سورة النور، يطالبون بهذا. ليش؟ في براءة عائشة، تبرئة عائشة، فهم ما يرون هذا القرآن هو القرآن، وفيه الدفاع عن عائشة رضي الله تعالى، وفيه أيضا كذلك ذكر أبي بكر الصديق، وفيه الثناء على الصحابة، هذا كله رد عليهم، هم يسبوا الصحابة والله يثني على الصحابة. إذن هذا القرآن ما يصلح لنا أبدا، نأتي بغير هذا، لابد من إبعاد هذا القرآن. واليهود يحاولوا إبعاد القرآن أنه فيه كلام عليهم، والنصارى كلهم يريدوا يحاربوا هذا القرآن، كلهم يعجبهم هذا القرآن لأنه فيه بيان فضائح هؤلاء الفجر المجرمين، هؤلاء الأصناف صلى الله السلام والعافية، أن يهلكهم وأن يهينهم وأن يدمرهم، وأن يدمر الرافضة بالأخص، فيخصون بالدعاء إذا أجمل الكفار يخص الرافضة بالدعاء، والتفصيل في الكافرين أجمعين جيد، أمريكا والنصارى هؤلاء صلى الله أن يدمرهم والله، أنهم أتعبوا الناس وضيقوا صدور الناس في هذا الزمان. قال هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. نعم، دعاء الكرب بالتوحيد كما في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. فهذا دعاء يحفظ يا أخوان، نحفظه جميعا. قال فلهذا كان دعاء الكرب بالتوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الكريم عندكم، عندكم في الثاني الكريم الأولى، نعم نحفظها هكذا رب العرش الكريم، والثاني العظيم، لكن هنا كرر في لعله جاء لفظ، لأن هذا يذكر الألفاظ، يعني هذا المحقق يذكر الحديث بلفظه، فلعله جاء بهذا، ولا يعرف المغايرة الكريم والعظيم، فلعلها رواية. فهذا هو دعاء الكرب. وأيضا من دعاء الكرب ما جاء في حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ الله ربي لا شريك، الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا سهل الدعاء، فهذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أسماء عند الكرب، تقول هذه الكلمات: الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا أيضا دعاء توحيدا، ليس كذلك عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا، وهو صحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. فهذا حديث أسماء قال لها رسول الله: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا ما تقدم معكم من حديث ابن مسعود: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إلى آخر الحديث، إلا حصل الفرج بعد ذلك. أيضا حديث عظيم، حديث ابن مسعود في الكرب وعند نزول الهموم والغموم، أن الشخص يحفظ يقول مثل هذه الأدعية الطيبة الجميلة التي إذا حصل لك غم، حصل لك حزن، حصل لك كرب، حصل لك مضايق مخاوف، تلجأ إلى الله بالتوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العرش العظيم. ما عظم من كلام يا أخوان، هذا الكلام الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلام في غاية الجمال، وفي غاية أيضا كذلك إفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال رحمه الله: ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. وهذا أيضا يحفظ، دعاء ذي النون الذي ما دعا به، أو دعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ذكره هنا عند الترمذي، قال: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا أيضا يحفظه سهل، دعاء دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يدعو بها أحد قط، لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ما أعظم الدعاء يا أخوان، هو صحيح صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، دعاء ذي النون أو دعوة ذي النون. فهذه أدعية تنطوي على توحيد الله سبحانه وتعالى وفيها الفرج، فمن لجأ إلى التوحيد فرج عنه، ومن لجأ إلى الشرك عند المضائق ما ازداد إلا خوفا وما ازداد إلا بعدا من الله جل وعلا، وضاقت عليه أكثر وأكثر. قال رحمه الله ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك. وهذه فائدة احفظها أيضا، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. انتهى كلام هذا الإمام الجميل. فالأخير هذا كلام جميل، وكله كلام جميل والله. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. هذا هو توحيد الله الذي وفق الله للسنة له وأعانهم على العناية به، ومع ذلك الإنسان في خوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين ولا زال وهو يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام، هو إمام الموحدين. فالشخص يا أخوان لا يغتر ولا يأمن من وقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن سلم من الأكبر فإن الأصغر الفرار منه صعب، الفرار منه صعب. الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله، وأنت مأمور بترك الشركين الأصغر منهما، أو بترك الشركين الأصغر منهما والأكبر، مأمور بذلك سواء كان الأصغر أو الأكبر. فإن نجوت من الأكبر فالأصغر نسأل الله العافية والسلامة. فصعب كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم ما جاهدوا أنفسهم بشيء ما جاهدوها من هذا البلاء الذي هو الشرك الأصغر. هو يحتاج إلى جهاد، الشرك الأصغر يحتاج إلى جهاد، فإنه يدب كدبيب النمل خفي جدا، لذلك يسمونه بالشرك الخفي.